قال أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنيف والحنف وهو الميل، وهي الميل عن الشرك كما سيأتي. الحنيفية ملة إبراهيم، أي طريقة إبراهيم ودين إبراهيم. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وإبراهيم باللغة السريانية كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، أب رحيم، إبراهيم بمعنى أب رحيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ في سيرته عبر وعظات ودروس. ولهذا قال ابن القيم وابن كثير والمقولة منقولة عن غيرهما، إبراهيم كان قلبه للرحمن وولده للقربان وماله للضيفان. ويقال أول من ضيف الضيف عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أبو الأنبياء، ومن سلالته الأنبياء ممن جاء بعده. قال هنا ملة إبراهيم، مع أن جميع من الأنبياء ملة التوحيد، لكن قال بعض أهل العلم لأن إبراهيم كابد وحورب وعذب وصبر أكثر من غيره ممن جاء ممن كان قبله عليه الصلاة والسلام.